خصصت الجريدة السنغافورية ستريس تايمز صفحتي لنشر انطباعات سائح زار بلادنا مؤخرا مع صور التقطها. هذا وعرفت الوكالة الإنترنتية بريمورسكي ريبورتشور والجريدة الإنترنتية بريميا بريميون في روسيا يوم 15 و16 من هذا الشهر بالمنشآت التذكارية المبنية رعيا بفضل محبة الحزب الأمي الحرة للشعب بما فيها متحف الدعبية ومجمع ماسينيون للتزلج على الثلج ونادي ميريم للفروسية ومنتزه رونا الشعبي وإلى آخره.